Book 2 50 50 50 في المسبح 在游泳馆里 在游泳馆里 الجو حار اليوم 今天天气很热 今天天气很热。 هل نذهب إلى المسبح؟ 我们去游泳馆吗？ 我们去游泳馆吗？ هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ 你有兴趣去游泳馆吗？ 你有兴趣去游泳馆吗？ هل معك منشفة؟ 你有毛巾吗？ 你有毛巾吗 هل معك مايو رجالي 你有游泳裤吗 你有游泳裤吗 هل معك مايو حريمي 你有游泳衣吗 你有游泳衣吗 هل تستطيع السباحة 你会游泳吗 你会游泳吗 هل تستطيع الغطس 你会潜水吗 你会潜水吗 هل تستطيع القفز في الماء 你会跳水吗 你会跳水吗 أين الدوش 淋浴在哪儿 淋浴在哪儿 أين كابينة تغيير الملابس 更衣室在哪儿 更衣室在哪儿 أين نظارة السباحة 游泳眼镜在哪儿 游泳镜在哪儿 هل الماء عميق 水深吗 水深吗 هل الماء نظيف؟ 水干净吗？ 水干净吗？ هل الماء دافئ؟ 水暖和温暖吗？ 水暖和吗？ أنا بردان. 我感到很冷。 我感到很冷。 الماء بارد جدا. 水太凉了 水太凉了 سأخرج الآن من الماء 我现在从水里出来 我现在从水里出来 الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية